السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة للسنة، لدراسة الحديث، لدراسة الحكمة المحمدية، من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ انتدبنا لذلك وحثنا عليه وحضنا. وفوق ذلك ما ننسى تلك الدعوة، رغم أنف امرئ ذكرت عنده يا محمد ولم يصل عليك، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. وإذا كنا حقا نحبه كما نحب، بل أكثر ما نحب، إذن فلما لا نحقق طلبه ورغبته، وهو القائل: صلوا علي يوم الجمعة وليلتها وأكثروا من الصلاة علي، صلى الله عليه وسلم. ومن هنا إذا ذكر اسم نبيكم صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة أو الرسالة أو بالاسم العالم محمد وأحمد، ينبغي أن تقول صلى الله عليه وسلم. ونحن في المناقب، وانتهينا إلى هذا الحديث في هذا الباب، إذ يقول البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن. إذا نظرت إلى الناس أبيضهم وأصفرهم، عربهم وعجميهم، تجدهم معادن: معدن ذهب، معدن فضة، معدن نحاس، معدن كذا. وهذا عطاء الله وتدبيره. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، هذا من أصله من محتده نقي نظيف نافع، وهذا من أصله ضار غير نافع. لأنهم سألوه كما تقدم فقالوا من أكرم الناس يا رسول الله؟ فأجابهم بما علمتم، قال أكرم الناس يوسف ابن الكريم ابن الكريم. قالوا لا، ما عن هذا نسأله. إذن تسألونني عن الناس، الناس معاد كمعاد الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، انفقوه. وتقدم هذا ومزيد منه أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن، أصولهم قبائلهم معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الذين كانوا في الجاهلية يصلون الأرحام ويتجنبون المفاسد والشرور، نعم كانوا يكسون الحجاج ويطعمونهم، كانوا يمدون أيديهم للمظلوم ويدفعون عنه، أولئك الخيار في الجاهلية هم خيار في الإسلام. ولكن إذا فقهوا، ما معنى فقهوا وفقهوا؟ فقه يفقه إذا عرف إذا علم، وفقه إذا علم أسرار الشريعة. ولهذا الفقيه عندنا معاشر المسلمين من عرف شريعة الله وعرف أسرارها وحكمها وأهدافها السامية، ذلك الفقيه. خيار في الجاهلية خيار في الإسلام بهذا الشرط إذا فقهوا. أما إذا لم يفقهوا فهم كسائر المسلمين، لكن إذا كانوا قد فقهوا فهم خيار. ومعنى هذا أن على كل مؤمن ومؤمنة أنعم الله عليه بنعمة الدخول في الإسلام أن يجد في الطلب حتى يصبح فقيها، ليصبح من خيار المؤمنين والمسلمين. وهل هذا الطلب صعب؟ لا بل. لا تحمل قلم ولا ورق، فقط اسأل أهل العلم في جد، لا سؤال تنطع أو سؤال امتحان واختبار كما هو واقع الناس لما هبطوا. تركب دابتك وإلا راحلتك وتقع الباب للعالم فلاني، تسأل عن مسألة واحدة لتستقر في ذهنك وتملأ قلبك نورا، ويتجلى ذلك في سلوكك وفي حياتك. هذا هو الطلب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب عليه أن يسأل، لأن كلمة اسألوا فعل أمر ولا لا؟ فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، فإذا علم لا يسأل. وعلى من سئل وهو يعلم أن يعلم، أنيط به هذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما زلنا نقرر للمستمعين والمستمعات أن أفضلنا أعلمنا والله العظيم، وأن أتقانا لله أعلمنا بالله ومحابه ومساقطه. من يشك في هذا؟ أهيا نمشي إلى قرية في العراق في سوريا في المملكة في أي منطقة ونسألهم عن أفضلهم، يشيرون إلى العالم الفلاني، من أتقاكم لله؟ فلان. لأن الذي عرف الله معرفة يقينية بواسطة آياته في الآفاق والأكوان وفي القرآن العظيم، من عرف الله معرفة حقيقية أثمرت له ثمرتين: الأولى حبه عز وجل، ومن أحب الله يعيش يطلب رضاه، لا يسمح أبدا أن يغضب حبيبه، فيسأل عما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال فيعرفها ويحبها بحب الله، ويسأل عن مكاره الله فيعرفها مكروها مكروها ثم يتجنبها، هذا شأن من يحب. والثمرة الثانية الخشية الخوف. إينا من عرف الله بعظمته وجلاله، عرف الله بأن إليه مصير كل كائن بيده كل شيء، عاف أنه يقول الشيء كن فيكون، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل، كيف لا يخافه؟ فإذا وجدت هذه الخشية وهذا الخوف أصبح أتقى الناس، لا يسرق، لا يكذب، لا يفجر، لا ينمم، لا يغش، لا يخدع، لا يترك واجبا، لا يخشى محرما، لا زنا، لا ربا، لا عقوق الوالدين، لا أذية لمؤمن ولا لحيوان. ثمرة علمه فقه. والذي لم يعلم عجبا، ماذا تريد منه؟ كيف يستقيم وما أحب الله وما عرفه أولا ولا خافه؟ ممكن بالهراوة ولا بالكرباج يطيعك، إذا اختفى عنك فجر، لأنه عادم الطاقة التي تؤهل لأن يستقيم طول حياته 50 و40 سنة و80، لا يقول باطلا ولا يفعل منكرا. وحسبنا قول ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما يعقلها إلا العالمون. إذن نعود إلى كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال: وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون خير الناس في هذا الشأن الذي تسألون عنه أشدهم له كراهية. أي يا من يتطلعون للرياسة والحكم والقضاء، احضروا الليل مع رسول الله وتسمعوا. من تولى القضاء ذبح بغير سكين، هكذا يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. اسمع، يقول: وتجدون يا أصحاب رسول الله، يا علماء الأمة، وهو يخاطبهم، خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. خير الناس من يكره الولاء والإمارة والحكم، خير الناس الذي يكره أن يقود أمة وما يستطيع أن يقودها، أن يطبق شرع الله وهو عاجز عن فهمه والقدرة عليه، أن يقود أمة لا يدري أن يقودها، يعرضها للبلاء، يعرضها لماذا؟ مسألة عظيمة هذه. فمن طلبها ورغب فيها فقد هلك، ومن وضعت بين يديه وعلقت في عنقه واستعان ربه قد ينجو. لو تسمحون أعطيكم مثال. عاصرنا في خلال 40 سنة أو 45 سنة، تبهتم، انقلابات في بلاد العرب، دعني من بلاد العجم. فجأة قام الجنرال فلاني الثورة، أسقطوا الحكومة وتولوا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، لو يسمح لي بالتسمية سميتهم، والله للذي يأتي أسوأ وأقبح ممن قدمه. معايشة. الذي ينقلب على من سبقه والله لأسوأ من السابق. وصلوا على أبي القاسم، ماذا قال؟ وتجدون خير الناس في هذا الشأن من يكرهه، ما يطالب به. فهمتم هذه ولا لا؟ والآن الاغتيالات والقتال والجهاد، تبهتم؟ الجهاد لأجل ماذا؟ لأجل أن يعبدوا الله من حامه من عبادته. من قال من وجدناه صائما سقيناه السم؟ من قال وجدناه يصلي كسرنا عظامه؟ من قال لا أشرب الخمر نسقيه السم بدل الخمر؟ حصل هذا في العالم؟ لعلكم ما فهمتم لغتي بربرية. والله لقد عايشنا انقلابات في بلاد العرب، عرفتم؟ والله ما انقلب حاكم على آخر إلا كان الأخير أقبح من الأول، وإن كان الكل هابطون. فقد تتجلى الحقائق المحمدية. فهمتم الآن وإلا لا؟ قلنا فمولا نحن صعاليك، ما لنا شغل، لا تشجع على الانقلابات والقتال والدماء. قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه آخر. هذه تعاليم أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وتجدون أيها العقلاء، أيها الفقهاء، أيها المؤمنون، تجدون شر الناس من هم؟ صاحب وجهين. وهل يوجد الإنسان له وجهان؟ كيف؟ واحد وراء واحد أمام. يأتي هؤلاء بوجه وكلام وتوجيهات وكذا، ويأتي إلى الآخرين بوجه غير الأول تماما، كلام جديد وفكر جديد ودعوة جديدة تماما، منفصلة باينة عن الأولى. هذا شر الخلق. قال تعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يوجد منافقون مذبذبين، مر مع المؤمنين وبعد ينعكس فهمهم، يأتون إلى الكافرين بعد يجدون ما وجدوا يرجعون، وهكذا في حيرتهم. فالمؤمن الحق صاحب وجه واحد. وقد ذكرنا مئات المرات ونحن نعلم ونحلم أين الذين يقبلون العلم والحلم، فنقول والله إن الكلمة التي لا نستطيع أن نقولها في المسجد لا نقولها في البيت، ما عندنا وجهان في البيت وفي الجماعة، تقول كلام وإذا كنت مع الآخرين تقول كلام. هذا هو صاحب الوجهين. إن كانت الكلمة طيبة نافعة مثمرة قلها في البيت وفي الشارع وفي المسجد، وإذا كانت فيها أذى وضار لمؤمن أو مؤمنة حتى لحيوان لا يجوز أن تقولها، حرام عليك. لو استقمنا على هذا المنهج كيف نحن؟ لكن هذا الذي حصل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بلغ وبين وأوضح كما قال أبو هريرة: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء أي نحتاج إليه في حياتينا الأولى والثانية، إلا علمناه حتى الخراء. وخمسة وتسعون في المئة ما عرفوا حتى كيف يقرؤون. لم هذا؟ لأنهم فقدوا العلم الفقه. كيف فقدوا يا شيخ؟ رفع إلى السماء، لا ما زال القرآن هو هو والسنة هي هي، لكن لا يجتمعون لطلبه. يمضي على رجل 40 سنة فلاح تاجر ما يجلس كهذه، مع أن جلسة 10 ما تنفع. الذي ينفع أن نكون كأصحاب رسول الله، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في آدابهم وأخلاقهم أرواحهم وفي نفوسهم. حتى كان عمر يتناوب مع تاجر عندهم دكان في العوالي، يوم يحضر عمر ويوم يحضر فلان. والمسلمون من قرون لا يشهدون أبدا علما ولا معرفة ولا كتاب ولا حكمة، كيف يتعلمون؟ مستحيل. عرفنا السر وإلا لا؟ أو أقسم لكم بالله، والله إن كل الذي نشكوه من الخبث والظلم والشر والفساد والهبوط هو ثمرة يقينية للجهل، ما عرفنا الله حتى نحبه أو نخافه، ما عرفنا ما يحب الله ولا ما يكره. هذا هو السر. وبالتالي هيا، لا ما نستطيع يا شيخ، ما تستطيع. اليهود والنصارى وهم أصبحوا قدوتنا، أليس كذلك؟ نقتدي بهم حتى نأكل بشمالنا. هؤلاء يشتغلون في المصانع والمتاجر والمكاتب و و و إذا دقت الساعة 6 مساء وقف العمل. أيا عبد السلام الفرنسي، الجنسية حق هذا ولا لا؟ دقت الساعة 6 وقف العمل، تنظفوا تطهروا، حملوا نسائهم وأطفالهم إلى أين؟ للترويح على أنفسهم، إلى دور الرقص والمقاصف والملاهي والملاعب، ينفهون عن أنفسهم، وذلك كل ليلة وطول العام. ونحن الربانيون أولياء الله أهل النور الإلهي الكتاب والسنة، ما نترك العمل ولا حتى إذا دقت 6 نذهب المقاهي والملاهي، وإلا الدكان مفتوح والمقهى شغالة والعمل هو هو، حتى لا نحظى بيوت الله ولا نتلقى الكتاب ولا الحكمة فيها. قرون مضت وأمة الإسلام هكذا. أسألكم بالله كيف يتعلمون؟ دلوني من يعلمهم. وإن قلتم والمدارس، نسأل: هل بنيت مدرسة من أجل أن يعبد الله وحده، أولادكم تبعثون بالمدارس بكلمة تعلم لتكون كذا وكذا، وحتى بناتكم أيضا تبعثون بهن للوظيفة. يا شيخ ما تقول هذا الكلام؟ قلناه وتحقق وطلع كالشمس. هذا العلم المطلوب للدنيا ينقلب إلى علم أخروي ويزكي النفس ويطهرها. هيات هيات. ولكن استدراك، لو طلب المرء العلم وعلم وتضلع وتبحر في العلم الشرعي لابد أن يعود به إلى الله. لكن هل التعليم الآن في كليات ومدارسنا هو يبلغ صاحب الفقه والأسرار في الشريعة حتى يعود به إلى الحق؟ الجواب لا، ولا واحد في المئة ألف. قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. إن شاء الله لا يكون لنا إلا وجه واحد. ما تقوله في البيت تقوله في المسجد، ما تقول لأبيك وأمك تقوله لابن عمك وخالك، ما تقول لأخيك المسلم في المدينة تقوله في الصين. وجه واحد، كلمة الحق والمعروف. نلتزم إن شاء الله من الليلة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون شيء عن أبي هريرة؟ يخبر عن نفسه، قال كنت أصرع في المسجد النبوي فيأتي أولاد المدينة يطلعون على ظهري على بطني ويقول جن أبو هريرة جن أبو هريرة. قال والله ما بي جنون إلا الجوع، يغمى عليه من الجوع، يمضي اليوم اليومان ما يأكل. هل سرق أو كذب؟ هل فجر أو ارتد عن الإسلام وهرب؟ هذا هو الإيمان، ذي هي المعرفة الحقيقية. ولما رزق الله المؤمنين واتسعت أرزاقهم، أبو هريرة يحمل ماذا؟ حزمة حطب على رأسه، يقول افسح المجال لأبي هريرة رضي الله تعالى. هذا أبو هريرة، الهريرة تصغير هرة كذا ولا، جاء يحملها في كمه فرآه الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أبا الهريرة؟ فاختار هذا اللقب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يوجد من المسلمين أيها المستمعون من يلعن أبا هريرة ولا يقبل حديث من طريقه. لا إله إلا الله، عجبا هذه الحياة. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقوا. تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. أولا الناس تبع لقريش في الزمان الأول كله، العرب دائما قريش سائدة لمكانتها بينهم، تبعتم حسبهم أنهم حماة بيت الله عز وجل وأنهم من أولاد إسماعيل. فكل القبائل العربية تعظم قريشا وتجلهم وتكبرهم، لا خلاف في هذا، كذا ولا لا؟ الناس إذا انتبع لقريش في هذا الشأن، أي في قضية الولاية والحكم، هذا قال مسلمهم تابع لمسلمهم وكافرهم أيام كانوا كافرين تابع لكافرهم. وهذه الحقيقة مضت 300 سنة، من يلي أمر المسلمين؟ القرشيون، سواء كان مخزومي ولا هاشمي أو غيره، لأن الولاية هذه ينبغي أن تكون في يد ناس يحبون ويحترمون ويعظمون حتى يطاعوا. قال هذه الجملة واضحة ولا لا؟ لو خيرنا في بلد ما، من هو الذي نوليه؟ ينبغي أن نطلب قريشيا شريفا على شرط أن يكون أهلا لذلك، ونحن نضطره. أما إذا طلب وقال هيا، هذا ماذا قال فيه الرسول؟ على شرط أن أهل البلاد يأتون به يكرهونه على أن تتولى أمرنا، لأنه بالانقلاب والثورة يحصل عليه، ذاك لا خير فيه. قال والناس معادن كمعادن الذهب والفضة والفحم والنحاس، في خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. أما الذي ما فقوها في دين الله ما هو أهل أن يكون خير الناس. هذا كلام صح وإلا؟ ما قلنا أعلمنا بالله ومحاب ومكاره وشريعة وكيف يعبده أتقانا أكملنا أفضلنا، قل ما شئت، خيرنا. والذي ما يفقه وإن كان من الشرف وإن كان من كذا وكذا ما يرتفع أبدا حتى يكون أخير الناس، حتى يفقه. قال تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن. أي شأن هذا؟ الولاية، الرياسة، الحكم. من أخبر بهذا؟ الرسول. ممكن يقع الرسول في خطأ؟ والله ما كان على الفور ينزل القرآن يصوبه. إذن وتجدون يا أصحاب الرسول وتجدون يا أهل هذه الحلقة من خير الناس أشدهم كراهية لكلمة الرئاسة والحكم والولاية. وقد ذكرت لكم وعددته في البيت الإقليم الفلاني الجمهورية الفلانية كذا، والله ما قام واحد على آخر وتولى الحكم إلا هو أسوأ من الأول إلى الآن. صلوا على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لكلمة القضاء والوظيفة والولاية والحكم، حتى يقع فيه، إذا وقع فيه حينئذ أمره إلى الله، إن تحمل الأعباء ونار وذاب في ذات الله ولم يعرف رأي فلان ولا فلان وأقبل على الله يعصمه يحفظه يؤيده، وإلا يتمزق ويخسر الدنيا والآخرة. وقال الشيخ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المودة في القربى. قال فقال سعيد بن جبير قربي قربى محمد صلى الله عليه وسلم. قربى جمع قريب، جمع أقرب، قربى محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا الكلام؟ جاء من سورة الشورى قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل يا رسول الله لقريش وأنت تدعوهم إلى الله في مكة: لا أسألكم، أي لا أطلب علي، لا أطلب منكم ثمن سواء طعام أو شراب أو لباس أو دينار من أجل إبلاغ هذه الدعوة لكم، لا أسألكم عليه أجرا، والله ما سأل ولا فلس واحد قط، يعلم مجانا. قل لا أسألكم عليه أعلام على هذا البلاغ لدعوة الله لتكمل وتسعد أجرا مقابل، سواء كان حتى ولو لبن، ما يطلب أجر من أحد إلا المودة في القربى. الآن يقول ابن عباس: ما يوجد في العرب بيت إلا وللرسول صلة بها، فكل بني كل قريش أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا ولا لا؟ وأنتم يا معشر قريش تحترمون القرابة وتعظمون القربى وتفعلون الخير مع أقربائكم، وأنا قريبكم، لم تؤذونني؟ لم تضربونني؟ لم تعارضونني؟ والعهد بكم، وهو كذلك أن قريش تحترم القرابة احتراما عجيبا، فأنا ما أسألكم على دعوة أجر أبدا، أنا أطالب بالقرابة التي بيني وبينكم. هل القريب يؤذي قريبه، يضربه، يسبه، يهيج الناس عليه؟ لم تفعلون أنتم هذا بي؟ ما تذكرون ما فعل عقبة بن أبي معيط؟ الرسول طاف ويصلي حول الكعبة، لما سجد جاء بسلا جزور ولدت ناقة ومت سلا، ووضعوا بين كتفي رسول الله، ورجالة قريش يضحكون ويتمرغون على الأرض. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ماذا؟ المودة في القربى، بوصف قريب لكل بيت منكم. إذن مرة ثانية عن ابن عباس، من هو ابن عباس هذا؟ هذا عبد الله، هذا تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان غلاما ودخل الإسلام بعد أن بلغ، دخل وهو طفل. وعندنا حادثة غريبة، ليلة من الليالي وكانت خالته زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، من هي هذه؟ ميمونة. فقال عبد الله وهو كهذا الغلام، قف كعبد العزيز أو هكذا، قال: لأرمقن الليل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف كيف يصلي في الليل. فهمتم ولا لا؟ هل أولادكم يفعلون هذا أو يسخطون عند الأبواب؟ الشمس نهيجهم، فهمين هذا ولا لا؟ حتى تستولي الشياطين على قلوبهم وعلى كل ما فيهم من خير. أمر نبوي، إذا غابت الشمس لا ينبغي أن يخرج الأطفال عند الأبواب، لأن الشياطين تنتشر في تلك الساعة. عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم قال: لأرمقن الليل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي في الليل كما ركع؟ قال: فأتيت وقد نام الرسول وزوجه ليلتها، قال فتوسدت عرض الوسادة، وسادة طويلة، الرسول هنا صلى الله عليه وسلم زوجه ميمونة وعرض رسالة ذاك الجهة، قال توسدتها ما جاء بينهما. قال حتى إذا مضى جزء من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق. تعرفون الشن؟ ما تعرفتموه؟ أيام كانت أمي رحمة الله عليها آخر الليل وهي عجوز، لكن ما عندنا ما تخرج في النهار أبدا، آخر الليل تذهب مع جارتها يسقون الماء على القرب والشنان من ما كان بعيد أكثر من أحد. عرفتم؟ أنتم الآن تفجرون المياه في الحيطان كأنكم في الجنة. أين شكر الله؟ أين كلمة الحمد لله؟ شن معلق، قربة قديمة يابسة، فصب الماء فتوضأ ثم قام يصلي. فتوضأت ووقفت عن يساره، قال أخذني بيده اليسرى وأدارني فجعلني عن يمينه ودعا له بدعوة: اللهم علمه القرآن، اللهم فقهه في الدين. فكان أفقه المؤمنين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتسبها بهذا الجهاد الاجتهاد وإلا لا؟ قال لا، أمقن الليل صلاة رسول الله حتى أصلي كما يصلي. ماذا يقول ابن عباس؟ قال إلا المودة في القربى، يشير إلى الآية محفوظة عندهم ما هي مكتوبة هنا، إلا المودة في القربى. قال فقال سعيد بن جبير: قربى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت فيه هذه الآية: إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. لا نقول هذه آية ونسخت كما قال البعض، هذا فقط تفسير للآية. الآية هكذا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، كذا ولا لا؟ فلما فسر قال إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، هي ما أطلب منكم مال على تبليغ دعوة الله، ولكن أطالب بحق قرابة التي بيني وبينكم. لما تحترمونها فيما بينكم وأنا الآن تتخلوا عني؟ هذا يسبني، هذا يشتمني، وهذا يجوعني. ما حبسوا كم سنة؟ 3 سنوات في شعب هو وأهله. أين القرابة؟ في الجاهلية تعترفون بها، والآن ما تعترفون بها. قال فنزلت الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق. نضحككم وإلا لا؟ اضحكوا معي، لا ما استطيعون. لما ظهرت دعوة عبد العزيز تبهت وانتصر وأقام الدولة الإسلامية من نجد إلى تهامة، إخوانكم آباؤكم أجدادكم عاصرناهم، يقولون الرسول قال الشر من ها هنا، ثبت بمعنى أن دعوة الإسلام التي حمل رايتها أول محمد بن عبد الوهاب والثاني عبد العزيز وأثمرت الطهر والأمناء، هذا الرسول قال هؤلاء شر الناس بأذن هذا، نسمع هذا من كبار الرجال لعلهم إلى الآن ما فقهوا كيف ظهرت دويلة إسلامية تمثل الإسلام بحق، هدمت القباب والقبور والأشجار وعبدوا الرحمن وحده وأقاموا الصلاة وجبوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وطبقوا شرع الله، قطعوا يد السارق ورجموا الزاني. تقولنا الرسول أخبر قال الشر من ها هنا، هذا فهم هذا ذوق ولا لا لا ما. لا تلمهم يا شيخ لأنهم والله جهلة ما عرفوا. قال منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، قال والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيع ومضر. ربيع ومضر مضر منها قريش، تبهتم ولا لا؟ العدنانية كلهم من مضر وربيع اليمن كامله. فلنستمع، يقول صلى الله عليه وسلم من ها هنا جاءت الفتن، وهو يشير نحو المشرق. التتار من ينجى، من مغرب ولا من مشرق؟ هل رأت أمة الإسلام فتنة أكثر من التتار؟ زحف كامل، حطموا الخلافة في بغداد ودمروا العالم الإسلامي إلا ما شاء الله، كذا ولا لا؟ أزيد، كل الفتن تأتي من المشرق. قال منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، قال والجفاء وغلاظ القلوب في الفدادين. من هم الفدادون؟ الفدادون رعاة الإبل والبقر والحمر، أصواتهم غليظة مزعجة. الفداد كالشداد ذو الصوت المزعج، انتبهتم؟ الذي يسوق الإبل والبقر وهو يرعاها صوته عجيب ولا لا؟ والذي يسوق الغنم سبحان الله العظيم، لأن البقر والثور والبعير ما ينفع فيه، لا بد من صوت قوي، وصاحب الصوت القوي يكون جاف القلب غليظ. قال صلى الله عليه وسلم قال والجفاء وغلاظ القلوب في الفدادين أهل الوبر، لأن الإبل هي التي فيها الوبر ومنها يصنعون لباسهم وبيوتهم، أو أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر لما يسوقونهم أصواتهم مزعجة ما تأدبوا. قال في ربيع ومضر. ثم قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكين في أهل الغنم. الفدادين الفخر والخيلاء، العجب والكبر، ولهذا الذي يمشي ويجر ثيابه خيلاء متكبر ومعجب بنفسه. يحذرنا رسول الله من الخيلاء من الفخر والتعالي والكبر والعجب، يدعون إلى اللين والطمأنينة والسكينة لأننا أولياء الله. أما العنتريات والعنجهيات والقوة والأصوات المزعجة والخيلاء والفخر، هذا لن يكون وصفا لأولياء الله المؤمنين. ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم إلا علمه أمته. الفخر الخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، صح ولا لا؟ أنتم ما تعرفون، جربوا رعاة البقر كيف يصيلون، إذا عندهم 100 بعير وإلا 200 يهول الدنيا. قال والإيمان يمان والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله سمعت سميت اليمن لأنها من يمين الكعبة، والشام من يسار الكعبة، والمشأمة والميسرة، واليد اليسرى الشؤمة، والجانب الأيسر والأشأم. هذا علم جديد عندنا. أين اليمن؟ أين الشام؟ الكعبة متى بنيت؟ جدد بناء على عهد إبراهيم ولا؟ وحجها هود وصالح من قبله. بنيت الكعبة يوم نزل آدم من السماء إلى الأرض، عرفتم؟ استوحش آدم، وحق له أن يستوحش، كان في عالم النور مع الملائكة، يكلمه ربه، ينزله إلى هذه الأرض وليس فيها بشر قط. ما يستوحش هذا؟ كيف يقوى؟ هو فقط وحواء والتقيا في عرفة وتعارفا، حتى النزول ما نزلوا في دفعة واحدة. إذن فشك وحشته إلى ربه، فأمر الملائكة أن تبني له بيتا، يأتي يستأنس به ويسأل ربه حاجته وهو عند بيته. أنت الآن تذهب إلى بيت فلان ولا لا لتطلب حاجتك؟ فالبيت إذن أقدم بيوت العالم. إذن فكل ما كان عن يمين الكعبة حتى الحجر اليماني، الركن اليماني، كل ما كان من يمين الكعبة، أنت لما تقف أمام بابها، شمالك الشام وإلى لا، ويمينك اليمن. فكل، والرسول قال هذا وهو في تبوك، الإيمان يماني. وهنا اختلف، هل مراد بأهل اليمن الأوس والخزرج أي الأنصار لأنهم من أهل اليمن، نزحوا يوم خرب سد مأرب، أو يقصد ما كان، أو يقصد مكة والمدينة؟ من أهل العلم من يقول هذا، لأن الرسول قال هذا وهو في تبوك، أليس كذلك؟ أمامه المدينة ومكة. أو أراد بهذا من كان عن يمين مكة، عن يمين الكعبة إلى البحر، والكل صالح، والغالب أنه يقصد من كان يمين مكة، إذ أسلم كثيرون من الدوس ومن كذا وكذا. وقال مرة أخرى الإيمان يمان، والفقه يماني، والحكمة يمانية. وحصل هذا بالفعل إن شاء الله غدا أو بعد ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد.